على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج شرح الشاطبية. وقفنا في الحلقة السابقة عند بداية باب الهمز المفرد. يقول الناظم رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا ومؤصدة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. في هذه الحلقة نتكلم عن الهمز المفرد. يعني الهمز المفرد؟ همزة القطع اللي لوحدها مفردة، يعني ما فيش جنبها همزات، لا قبلها همزة ولا بعدها همزة، هي همزة الوحيدة كده، همزة مفردة. الباب ده العمدة فيه سيدنا الإمام السوسي عن أبي عمرو ثم الإمام ورش، ولذلك هو هنا في المتن هتلاقيه صرح باسم الإمام ورش وصرح باسم الإمام السوسي. بيقول لحضرتك إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش، مش كان الشيخ الشاطبي قبل كده قال لنا في المقدمة: وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى إيه ويعقل. فالباب اللي معانا ده بيتكلم عن الهمزة المفردة، بدأ لنا فيه بحكم الإمام ورش. سيدنا الإمام ورش بيعمل إيه؟ بيبدل الهمزة المفردة الساكنة حرف مد. هنا بيتكلم على الهمز المفرد الساكن، الهمزة المفردة الساكنة سيدنا الإمام ورش يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. هل أي همزة ساكنة سيدنا ورش يبدلها؟ أقول لك لا، هو هنا اشترط شروط للإبدال. بيقول لك رقم واحد: إذا سكنت يبقى لازم تكون الهمزة المبدلة ساكنة. فاء من الفعل يعني تكون الهمزة في موضع الفاء عند الوزن، لما أجيب الميزان الصرفي للكلمة أوزن الكلمة ألاقي إن الهمزة في موضع فاء الكلمة، ما الكلمة لما أجيب جذرها تبقى دايما على وزن فاعل، أشوف الكلمة لما رجعها لأصلها أو لو أوزنها، لو لقيت الفاء واقعة موقع الفاء، لو لقيت الهمزة واقعة موقع الفاء يبقى حكم، يبقى احنا هنا معانا الهمزة فيها إبدال. يبقى الشرط الأولاني أن تكون ساكنة، الشرط الثاني أن تكون فاء من الفعل، تمام. الشرط اللي بعد كده إن هي تكون غير جملة الإيواء اللي احنا نعرفها بعد شوية. اديني مثال عشان أفهم. كلمة المؤمنون، المؤمنون معايا، مؤمنون وزنها ايه؟ مفعلون، مف، يبقى الهمزة وقعت موقع الفاء والهمزة ساكنة، يبقى ورش يقرأ هذه الهمزة بالإبدال، يبدل الهمزة حرف مد من جنس ما قبلها، قبلها مضموم يبقى يبدل الهمزة ويقول ايه؟ مؤمنون. ناخد مثال للفعل: يأكل على وزن ايه؟ يفعل او يفعل، يأكل يفعل، اكل فعل، يبقى هنا عندي يأكل يفعل، يبقى الهمزة وقعت موقع الفاء والهمزة ساكنة سكون اصلي. يبقى ورش يقرأها لنا ازاي؟ يأكل يأكل، خلاص. يبقى اي همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة ورش يبدلها لنا حرف مد مبدلة. قال لك فورش يريها أي يوريها لنا حرف مد حال كونه مبدلا الهمزة. هل أي همزة وقعت فاء للكلمة ينفع وساكنة ينفع فاء الإبدال؟ سيدنا الإمام ورش استثنى جملة الإيواء، أي كلمة من فعل أوى الهمزة والواو والياء. لو لقيت كلمة مصدرها الفعل أوى يبقى استثناها الإمام ورش، زي إيه؟ المأوى. المأوى المأوى نطبق عليها الشروط، المأوى المفعل، يبقى الهمزة واقعة فاء للكلمة وساكنة، أبدلها أقول المأوى، أقول لك لا استنى دي من جملة الإيواء أصلها أوى، يبقى هنا ورش يستثنيها ويقول إيه؟ فإن الجنة هي المأوى. طيب وتؤوي إليك، وتؤوي إليك، تؤوي تفعل أهي واقعة فاء للكلمة ساكنة، أقول لك لا بس من جملة الإيواء من مصدر الإيواء، يبقى ما اقولش وتوي، اقول ايه؟ وتؤوي المأوى. فأو ما اقولش فاو، ليه؟ لانها من جملة الايواء. خلاص يبقى احنا عرفنا حكم الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة لسيدنا الامام ورش، حكمها الابدال ما عدا جملة الايواء. طيب انتقل بعد كده لسيدنا الامام ورش في حكم تاني، وهو الهمزة الواقعة فاء للكلمة مفتوحة بعد مضموم. يبقى أنا عندي في نوع تاني من الهمزات، همزة واقعة فاء للكلمة مفتوحة بعد مضموم. الأولانية كانت ساكنة وحكمها الإبدال، الثانية مفتوحة وقبلها ضم والضم يكون متصل فيها في كلمتها، حكمها إيه؟ تبدل عنه واو. قال لك والواو عنه إن تفتح، أي تفتح الهمز من الفعل الفاء من الفعل إثر الضم، يعني جاءت بعد ضم، يبقى هنا هو إن تفتح أي إن الهمز الواقع فاء للكلمة تفتح أي انفتح إثر الضم أي بعد الضم، نحو مؤجلة مؤجلة مفعلة، اهي الهمزة واقعة فاء للكلمة قبلها واو والهمزة مفتوحة، يبقى ورش يقرأها لنا بالإبدال واو مفتوح، يقول إيه؟ مؤجلة مؤجلة، ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذ أو ولو يؤاخذ يفاعل، آخذ فاعل، يبقى أنا عندي هنا الواو الهمزة مفتوحة قبلها مضموم واقع فاء للكلمة، يبقى حكمها الإبدال قولا واحدا لورش، نقول إيه؟ مؤجلة يواخذ يواخذ. تمام. طيب ناخد كلمة تانية زي كلمة إيه؟ فؤاد فؤاد، يا ترى قول فؤاد ولا قول فؤاد؟ حد يعرف؟ نطبق القواعد، الهمزة هنا واقعة مفتوحة بعد مضموم ماشي، هل واقعة فاء للكلمة؟ أقول لك لا، واقعة هنا عين للفعل أو عين للكلمة، فؤاد وزنها فعاععاع، يبقى الهمزة وقعت موقع العين مش موقع الفاء، يبقى لا أقول، يبقى لا أبدل ولا أقول فؤاد، أقول وأصبح فؤاده بالهمزة الصريحة بدون إبدال. لما أبدلتش يا مولانا؟ ده مفتوحة بعد مضمومة، أقول لك بس مش واقعة فاء للكلمة، يبقى الشرط لابد أن تقع فاء للكلمة. بكده نكون انتهينا من حكم الإمام ورش، كلام عن حكم الهمزة الساكنة المفردة أو الهمزة المتحركة المفردة للإمام ورش. ندخل على الإمام السوسي اللي بعد كده، والإمام السوسي ده يعتبر هو العمدة في هذا الباب، هو العمدة لأنه هو أوسع في الإبدال من سيدنا الإمام ورش. فبيقول لحضرتك هنا إيه؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، أي همزة ساكنة سكون أصل صحيح تبدل حرف مد مجانس لما قبلها عند الإمام السوسي، سواء جت فاء للكلمة عين للكلمة لم للكلمة ما بتفرقش معاه. طيب هل كل كل كل دي تشمل كل حاجة؟ لا طبعا، كل قاعدة لها استثناء، ربنا قال فيصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كان قبل كده بيقول إيه؟ تدمر كل شيء، فكل لا تفيد العموم والشمول وإنما تفيد يعني الأكثر، مش شرط إن كل تشمل الجميع لكن ممكن كل يبقى من معنيها الأغلب. تمام، لأن ربنا قال في القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها. فاحنا كده فهمنا ان كل شيء اتدمر. قال لك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى عندي هنا مساكن، مساكن ما اتدمرتش، يبقى هو هنا يقصد بها الأغلب وليس الكل أي الجميع أو النوع إيه الإحاطة الكاملة. طب هو استثنى من القاعدة هنا إيه؟ استثنى ست قواعد. استثنى من القاعدة الإبدال سيدنا الإمام السوسي ستة قواعد أو ستة مواضع لا يبدل فيها الهمز. أول حاجة إذا كان السكون بسبب الجزم. رقم اثنين إذا كان السكون بسبب البناء. رقم ثلاثة إذا كان الهمز أخف من الإبدال. رقم أربعة إذا كان الإبدال يؤدي إلى الالتباس. رقم خمسة إذا كان الإبدال يخرج لغة الكلمة إلى لغة أخرى. رقم ستة كلمة بارئكم. تمام؟ نرجع نعيد الكلام. أفكركم بقاعدة احنا كلنا قلناها قبل كده، أي خروج عن الأصل الهدف منه هو التخفيف. فإذا أدى التخفيف إلى ثقل في الكلمة نرجع إلى الأصل وهو التحقيق أو إلى الإظهار. احنا قلناها عند باب الإدغام الكبير، وقلنا أن الإدغام أو الإبدال، إدغام الحرفين أو إبدال الهمزة ده فرع، ده مش الأصل. الأصل التحقيق والأصل الإظهار. أمال احنا بنقرأ بالفرع ليه؟ لأن بيخفف الكلام أو بيخفف نطق الكلمة. طب لو أدى التخفيف أو أدى التغيير إلى ثقل أكثر، لا يبقى أنا أرجع للأصل أفضل. تمام؟ يبقى أنا عندي موانع إبدال الهمزة للسوسي كام؟ ستة. نقولهم تاني: ما كان سكونه للجزم، ما كان سكونه للبناء، ما كان همزه أخف من إبداله، ما كان إبداله يؤدي إلى التباس المعنى، ما كان إبداله يؤدي إلى خروج الكلمة من لغة إلى أخرى، وكلمة بارئكم رقم ستة. نفصل الكلام: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير، أي استثناء، مجزوم أهملة. يعني اهمل المجزوم زي إيه؟ هو جاب لنا المجزوم كله في البيت اللي بعد كده. تسؤ، إن تصبك حسنة تسؤهم. هنا تسؤ مجزوم السكون بسبب الجزم لأن الفعل مجزوم في جواب الشرط، يبقى هنا ما أقولش تسوهم، ما لولا إيه؟ تسؤهم بالهمز. ليه؟ لأن السكون بسبب الجزم. أي تسؤ بقى في القرآن؟ تسؤ وإخوتها. ونشأ، إن نشأ نخسف، إن نشأ ما أقولش إن نشأ، ما لأقولها إيه؟ نشأ. ليه؟ لأن هنا فعل الشرط مجزوم، مجزوم في الشرط، فيبقى هنا السكون بسبب الجزم لا نبدل. تسؤ ونشأ ست، دي كانت ثلاثة ودي كانت ثلاثة، يبقوا ستة. وعشر أو عشر يشأ، يشأ جت في القرآن الكريم بتصريفها عشر مرات، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخري، أيها الناس ويأتي بآخري، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يشأ ما أبدلناش وقلناش يشاء. ليه؟ لأن هنا السكون للجزم، علامة جزم. ومع يهيئ، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة أو مرفقة، ويهيئ لكم، ويهيئ هنا معطوف على مجزوم، يبقى هو مجزوم. تمام؟ فأو ينشر لكم من ربكم من رحمته، ويهيئ معطوف على جواب الشرط، يبقى هنا مجزوم. قول ويهيئ ليه؟ لأن الهمزة السكون في الهمزة للجزم، علامة إعراب. وننسأ على قراءة أبي عمرو، ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما قولش ننساها. ليه؟ مجزومة بعد ما ننسخ من آية أو ننسأها، هنا الجزم، هنا الهمزة علامة جزم. تمام؟ ما علامة بعد ما النهية، عفوا ما النافية. تمام؟ أو ننسأها، ما ننسخ أو ننسأها، يبقى هنا الهمزة ساكنة علامة جزم. ينبأ أم لم ينبأ، الفعل مجزوم بعد لم، أم لم ينبأ، يبقى هنا برضو ما قلش ينبأ. تمام. يبقى هو هنا جاب لك المواضع اللي فيها الهمزة ساكنة بسبب الجزم أو بسبب الإعراب، تمام. في الحالة دي ما أقدرش إن أنا أبدل الهمزة لأنها مجزومة أو لأن الساكنة علامة جزم. المانع الثاني أن يكون السكون علامة بناء، وده موجود في الفعل الأمر. الفعل الأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. هيئ ده مبني على السكون، ما اقدرش ابدله، مقولش وهيئ ليه لانها مبنيه على السكون. وانبئهم، انبئ فعل امر مبني على السكون. نبئ عبادي، مقولش نبي ليه لان هي الفعل هنا مبني على السكون، تمام. باربع، النبئ جت اربع مرات. ارجئ معا، قالوا ارجئه على قراءه ابي عمرو، ارجئه واخاه، ارجئ هنا فعل امر مبني على السكون. واقرأ ثلاثا، اقرأ جت ثلاث مرات، ما اقولش اقرأ ليه، فعل امر مبني على السكون. يبقى انا عندي المجزومات والمبنيات دول من موانع الابدال للسوسي، تمام. المانع الثالث، ما كان همزه اخف من تركه. ما كان همزه اخف من تركه. مش احنا قلنا قاعدة من شوية بتقول لو انا عملت تغيير في الهمزة وأدى هذا التغيير إلى الثقل أرجع للأصل؟ كلام ده هلاقيه في كلمتين في القرآن، تؤوي وتؤويه. فين؟ وتؤوي إليك من تشاء، هي أصلها لما أبدل هقول إيه؟ وتؤوي، الكلمة تقلت، وتؤوي تقيلة، لكن أقول وتؤوي أخف، يبقى سيبها بالهمزة زي ما هي. وفصيلته التي تؤويه، لما ابدل الهمزه اقول ايه؟ توي، توي تقيله، فنسيبها على اصلها ونسيبها مهموزه، نقول وفصيلته التي تؤويه، تمام. يبقى وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه. يبقى المانع الثالث من موانع الابدال للسوسي في الهمز ان تكون ان يكون الابدال يؤدي الى ثقل في الكلمه. فنعدل عن الفرع ونرجع إلى الأصل وهو التحقيق. فضل معانا جزء في موانع الإبدال في الهمز المفرد لسيدنا الإمام السوسي، وبقية الباب نكمله في لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.